فَأَخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ

أحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون قديرا ولن فإن الله كان تفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بالقسط شهداء فإن الله كان

تَخِذُ الْكَافِرِينَ شنوندگان محترم رادیو قرآن، آنچه شنیدی تلاوتی بود با صدای استاد شهات محمد انور، شامل سوره مبارکه نساء آیات 122 تا 149. ایران، تهران، رادیو قرآن.